وإلا لحرم أن يمر بين يدي بعض الصف، لأن المرور بين يدي المصلي وسترته من كبائر الذنوب كما سبق. فلما أقر ابن عباس ولم ينكر عليه أحد دل هذا على أن سترة الإمام سترة من خلفه. وعلى هذا فإذا مر بين يدي الإمام ما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب الأسود فإن صلاته تبطل وصلاة من وراءه أيضا، لأن سترته سترة لهم. فإذا بطلت صلاته من أجل المرور بطلت صلاة من خلفه. نعم. قول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير الجدار. نعم. ثم تقول الإمام البخاري أن سترة الإمام سترة من خلفه، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم سترة في الصلاة كما نص على ذلك. ايش ليس للنبي صلى الله عليه وسلم سترة؟ نص الحديث أنه صلى بمنى إلى غير الجدار. اي نعم. لا يقولون يقول هؤلاء إن نفي الجدار لا يقتضي نفي السترة، إذ قد يكون مسترا بالعنزة. نعم يا سليم. مثلا كلام البخاري قال سترة الإمام سترة الإمام خلفه، كأنه يشير أن الرسول صلى الله عليه وسلم له سترة في الوقت الحاضر. أي نعم. نعم كان يرى أن قوله إلى غير الجدار لا يمنع أن يكون له سترة أخرى. نعم نعم. في ايش؟ مسجد بين المدن بداخل هذا المسجد حديقه، هل يجوز هذا وهل يجوز ان يصلى في هذا المسجد؟ اي نعم لا باس، لكن الحديقه اذا كان فيها نافوره فانها تشغل المصلين، وانا رايت ذلك في بلد ما، مسجد في وسطه مزرعه صغيره وفيها نافوره. اي نعم. سبحان الله. منتزع. نعم. مسار منتزع. لا لا مو كبير المسجد، لكن المسجد يمكن إلى الزاوية هذه. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سترة المصلي: باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا. خلصنا من. نعم خلص المرحلة الأول. حدثنا إسحاق. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. قول إذا خرج يوم العيد فيه الدليل على أن السنة لأهل المدينة أن يصلوا العيد خارج البلد خلافا للعمل اليوم. أهل المدينة اليوم يصلون العيد في المسجد النبوي، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكون في خارج البلد كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، لكن كأن هذا مشى عليه الناس من قديم، ولعلهم ظنوا أن فضيلة المكان وهو المسجد النبوي لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ظنوا أن ذلك مرجح لكونهم يخرجون في صلاة العيد إلى خارج البلد، ولكن في هذا نظر، لأن إظهار هذه الشعيرة وبيانها للناس وإفرادها بمكان خاص يعادل فضل المسجد، كما أننا نقول صلاة الإنسان في بيته صلاة النافلة أفضل من صلاته إياها في المسجد النبوي. نعم. نعم. الناس إذا أُعرضوا وقد يشق على بعض. نعم. لو قيل هذا لقلنا حله صعب يسير، يجعل في كل ناحية مصلى عيد. ايش؟ التفرق يحصل. تفرق؟ تفرق ضرورة، تفرق ضرورة للبعد. حتى اجتماع الناس أيضا في مسجد واحد فيه مشقة، فيه مشقة في السيارات والمواقف وغير ذلك. بالنسبة بالنسبة نعم يصلون لكم فإن أحسنوا فلهم ولكم نعم وإن أساءوا فعليهم ولكم نعم. ما يمنع هذا؟ لا يعارض ما قلنا، لأن المرء لأن المراد أنهم يموتونها عن وقتها يؤخرونها، وإلا فهمنا معلوم أنهم لو أساءوا بترك الطمأنينة مثلا فإننا لا نوافقهم على هذا. نعم يقال أساءوا وبطل صلاتهم لأنهم فتبطل صلاتهم، لأن سترتهم سترة لنا، فكأن هذا المار مر بين أيدينا وبين سترتنا. نعم أيه؟ يحدث الإمام. نعم. وصلاته باطلة. نعم نعم. وصلاته باطلة. نعم. ولماذا قلنا في؟ قلنا في هذا لأن سترة الإمام سترة من خلفه، وليس وضوء الإمام وضوء من خلفه. نعم. انتهى الوقت. نعم. انتهى الوقت. يعني سمعت ولا لا؟ طيب هذا ما هو يعني سمعت ولا لا؟ طيب يقول هل يؤجر الإنسان إذا أكل الذيب شاته كذا؟ أين يؤجر في كل ذات كبد حر أجر. نعم لا لا، لكن هل كل هل ما حد مقدم غنمه للذيب؟ لكن إذا كان الذيب اعتدى وأكل. نعم. شيخ هل يؤخذ الحديث امتحان عقيدة المجهول؟ لا لا أبدا ولا يجوز هذا، لكن هذا لسبب. نعم. إيش؟ نعم. متى شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن؟ ليس كل مؤمن، ليس كل مسلم. إيه نعم، ما لم يوجد من يناقض ذلك. نعم. إيش؟ أي نعم. إذا خط الإنسان مثلاً وافق خطه الصواب، يعني وافق الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك بس. اين المحرم؟ نعم عبيد ايش؟ لا التنحنح ليس كلام، ولهذا قال علي بن ابي طالب كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح علي. شيخ لا في الفريضه ما نقل عن الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن في النفل كان اذا مر بها التسبيح سبح. ضابط في صلاة غير المسلم المسلمين، يعني بعض العمال هم مسلمين شغلوا يصلون تحرك معهم. اي لكن ما يدري هذه يدخل في الايمان. يعامل حكومه الايمان. لا هذا ما عامل، لكن اذا صلى قصد التعبد لله بهذا. حديث ابن عباس في الاقعاء. هل حديث ابن عباس في الاقعاء؟ نعم. ليس في غير الصحيحين. صحيح.

كما ذكر ابن حجر انه لم يكن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب. نعم. ما حكم هذه المحاريب وكيف استجد؟ فانا سجدت بعد النبي عليه الصلاه والسلام لكني لا ادري متى. وكان مسجد الرسول يستدل على القبله بالمنبر، لكن لو خلى المسجد عن منبر وعن محراب ما عرف الناس القبله. بعض الناس انكرها جدا وقال هذه محاريب. لا لا لا تنكر جدا، الذي ينكر ما كان كمذابح النصارى، اما اذا خالف فلا ينكر. ولهذا كان القول الوسط في هذه المساله ان اتخاذ المحاريب مباح لا يطلب ولا ينهى عنه، فاذا صار فيه مصلحه وهو دلاله على القبله ترجح من هذه الناحيه وصار مشروع وصار مستحبا لغيره. وعلى هذا هو وعلى هذا عمل الناس اليوم. ثلاثة. نعم. باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. الفرق بين العنزة والحربة أن العنزة مدورة مدببة والحربة مسطحة، وكلها في طرف رمح، كلاهما في طرف رمح، لكن هذه مسطحة كالمشط الحربة، والعنزة مدببة لها رأس. وفي حديث أبي جحيفة هنا بهذا اللفظ دليل على جواز جمع المسافر وإن كان نازلا، لأن يقول أنه خرج وصلى الظهر والعصر، وهذا هو الصحيح أنه يجوز للمسافر أن يجمع وإن كان نازلا، لكن ترك الجمع أفضل. أما إذا كان سائرا فالجمع أفضل. نعم. بالنسبة للمحراب بعض الناس يستخدم فيها بالبدعة، وفيه مصالح. بعض الناس يستخدم فيها البدعة. نعم. وفيه مصالح من أسماء صحيح معلومة وضرب ونما ما فيه مثيل. صحيح. يعرف فيها كلها. نعم ما في شك، مصلحته ظاهرة. مثل ما كان فيه بناء ما في شك المصلحة ظاهرة. لا ما يمكن نحملها، لأنه إذا صلى أحدكم ما قال مع الإمام. نعم. أنا يا شيخ. أنت. المحراب المعني في قوله تعالى فلما دخل عليها زكريا المحراب. إيه. يعني ليس هو المحراب هذا. إيه ما. المحراب قالوا مكان العبادة. يعني مكان مثل المصلى. وليس هذا.